وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. اخرجه ابو داود وصححه بإسناد. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد يقولون هو رفع البناء وتقويته، ولو كنتم في بروج مشيدة. فيقولون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ما أمرت، ومن الذي يأمره أو لا يأمره إنما ذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكونه لم يؤمر هذا أمر سلبي، بخلاف ما إذا كان قد أمر تكون هذا أمر إيجابي. لكنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن أنه لم يؤمر، أي لو كان في تشييد المساجد خير لأمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم وأمرتكم به، ولا شر يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتشييد المساجد، إذن لا حاجة إلى تشييدها. والعلماء في هذا الباب تختلف وجهات النظر عندهم في نوعية التشييد. فبعضهم يقول هو مجرد رفع البناء، وبعضهم يقول ليس مجرد رفع البناء كاف في النهي عنه، ولكن وجود متممات الرفع، وهو جلب الزينة والزخرفة وما إلى ذلك مما لا علاقة له بأداء الصلاة. وهنا يأتي الكلام الكثير فيما أدخل على المساجد من زخارف وألوان وغير ذلك. ومن تاريخ المساجد في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد وكان هو في الدرجة الأولى من عناية النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لما نزل قباء ولم يجلس فيها إلا أيام معدودات بنى المسجد، ولما قدم المدينة قبل أن يبني بيوتا لزوجاته وبيتا له يسكنه بنى المسجد. ولهذا يقولون إن المسجد هو نقطة مركز القرية أو المدينة. والحديث عن العناية بالمساجد سيأتي إن شاء الله في نهاية بيان هذا الحديث. فكانت عنايته صلى الله عليه وسلم بالمساجد وببنائها وإقامتها مقدمة على غيرها، وكذلك كان خلفاؤه من بعده رضوان الله تعالى عليه. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في البصرة، وإلى عمرو بن العاص في الكوفة، وإلى عمرو أيضا بمصر، أن يتخذوا مساجد للقبائل يصلون فيها الصلوات الخمس ويتخذ مسجدا في القرية أو في المدينة لصلاة الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة اجتمعت القبائل في مصلى الجمعة يصلون الجمعة جميعا من أطراف القرية أو المدينة في مسجد الجامع، وكانوا يعنون ببناية المساجد. وهكذا كلما فتحوا بلدة أو مصروا مصر كان أول كل شيء هو بناء المسجد. وجاء عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر صاحب الجيش في الكوفة أنك ارتد لك مكانا غابيا أي مرتفعا، أي لأن هواء المكان المرتفع أنقى وأصح من الأماكن المنخفضة، ثم انصب راميا في وسط المكان وليرمي بنبله إلى الجهات الأربع، ومر ببناء المسجد حيث وقف الرامي واسمح بالبناء من وراء مواقع السهام، وليكن ما بين مواقع السهام وموقف الرامي برحة للمسجد من جهاته الأربع. وهكذا كانوا يخططون المدن على أساس أن المسجد هو قصب العمران ونقطة ارتكاز البنيان ومركزه. وللأسف أننا الآن ربما نجد بعض المخططات الحديثة على مئات وآلاف القطع، وفيها مخطط للمدارس، مخطط للمستشفيات، مخطط للحدائق، وليس فيها مخطط لمسجد واحد. وأذكر أن الشيخ ابن صالح رحمة الله تعالى علينا وعليه رد بعض المخططات إلى الأمانة كي يكلف أصحابها بتعيين مواقع للمسجد في تلك المخططات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، وذلك حينما بنى مسجد المدينة، كما نعلم جميعا أنها كان مكانه نخيل لأيتام، وفيه قبور للمشركين، وفيه خربات أي أرض غير متساوية، فأمر بالنخيل فقطع، وقبور المشركين فنبشت ونقلت عظامها، وبالأرض المختلفة فسويت، وأقام المسجد من جذوع النخل والجريد. فقيل له ببنائه فقال: ما أمرت بتشييد. وقال: عريش كعريش أخي موسى والأمر أعجل، ما في وقت. ثم ظل المسجد على هذه الحالة إلى سنة 7 من الهجرة، وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر وقد كثر الناس، زاد في مساحة المسجد وأعاد بناءه على الصورة الأولى، عمده من جذوع النخل وجدرانه من اللبن وعضادتيه من الحجارة أي موضع الباب، وسقفه من الجريد والجذوع المشقوقة، يؤخذ جذع النخلة فيشق نصفين أو أثلاث ويوضع عليه الجريد، وكان هذا هو السقف. ثم بعد ذلك جاء الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يحدث شيئا في المسجد، وكما يقول العلماء كانت فترة أبي بكر تثبيت للإسلام، ومضى زمن خلافته في قتال أهل الردة، وفي إلزام بعض المسلمين بدفع الزكاة إليه، فلم يكن لديه متسع لإحداث شيء جديد. جاء عمر رضي الله تعالى عنه، وكان وقته أطول والفرصة متاحة لديه، فنظر فإذا بالمسجد النبوي قد ضاق على أهله، فأعلن للناس أنه يريد توسعة المسجد، وتقدمت الإشارة في أخذ بيت العباس في توسعته للمسجد، وزاد فيه من جهة الغرب ومن جهة الجنوب، وأعاد بناءه أيضا بأن جعل العمد أو السواري جذوع النخل، والسقف من الجريد، والجدران من حوله أو الأركان الجهات الأربعة باللبن، وأساسها من الحجارة. فكان عمل عمر رضي الله تعالى عنه توسعة الرقعة وتعميم البناء باللبن وجعل الأساس حجارة، ولم يزد على الصورة فيما زاده رضي الله تعالى عنه. فلما كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وقالوا لقد دخل في الجريد التآكل، فجدد المسجد النبوي وزاد فيه أيضا من الغرب ومن الجنوب، ونهاية زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه هي الموجودة الآن التي فيها المحراب العثماني، ويسمى بطرقة باب السلام، المحجوزة بالدربزين اللي فيه المصاحف بين الروضة وبين جدار القبلة حاليا. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يعد البناء على الصورة التي كانت قبلها، بل جعل عمد المسجد وسواريه بناية ومن الحجارة، ولم يعد لجذوع النخل أثر في ذلك، وكذلك السقف سقفه بخشب الساج، ويقال هذا نوع من الخشب يؤتى من الهند، وبنى وليس الجدران وأصبح في هيئة خلاف الهيئة الأولى، لكن ليس فيه زخارف وليس فيه ألوان، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما وسع في المسجد قال للناس: ما وسعت فيه إلا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر توسعته ويرغب فيها، ولولا ذلك ما وسعت فيه. ورواية أخرى: أني رأيت المسجد قد ضاق على الناس، وقال للذي يعمل: لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. هذه مقالة عمر رضي الله تعالى عنه. لما جاء دور عثمان رضوان الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، غير في هيئة البناء، زاد في الرقعة وغير في الصورة، فتكلم الناس على عثمان بأنه غير هيئة المسجد، لكنه لم يفعل فيه ما نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه من التصفير والتحمير، إنما جعل العمود بناية بالحجارة، وكذلك الجدران بناية بالحجارة، والسقف من الخشب، وأصبحت بناية أخرى خلاف ما كانت عليه في عهد عمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم الناس، تكلموا على عثمان في هذا التغيير، وأنه من التشييد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: لقد أكثرتم، أي من القول، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله بنى الله له به بيتا خيرا منه في الجنة. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يحتج بهذا الحديث ابتغاء أن يبني الله له بيتا خيرا منه في الجنة. والخيرية هنا الله أعلم بمداها، لأننا نعلم بأن الحسنة بعشر أمثالها، وبأن الجنة بنيانها ليس كبنيان الدنيا، وأن أوضاع الجنة ومظاهرها وأشكالها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعد ذلك جاء دور بنو أمية، وجاء الوليد وأمر أمير المدينة العامل له بأن يغير بناء المسجد ويدخل الحجرات فيه، وجلب العمال من أقطار العالم، لأن الإسلام كان قد انتشر في أفريقيا وفي آسيا وأوروبا، وجلب الصناع وجلب الفسفات وجعل فيه الزخارف. ومر مروان بن الحكم وكان أميرا في المدينة مع إبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فقال: انظر يا إبان كيف بنينا المسجد، أي يفخر بتلك البناية الفخمة التي دخلت فيها تلك الصناعة الجديدة. فأجابه إبان قال: نعم، نحن بنيناه بناية المساجد، وأنتم بنيتموه بناية الكنائس، يريد بذلك أنكم جعلتم فيه الزخارف والألوان والتحمير والتصفير في كل مكان، مما خرج عن طور المسجد في الإسلام في أول أمره وفي عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. ويذكرون أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على المدينة، لما جاء نظر في الجدار قبلي المسجد فوجد فيه كتابات بماء الذهب، وكان الخلفاء في بني أمية من ولي الخلافة أرسل بصيغة خطابه ما يسمى بسياسة الدولة، ماذا سيسير بالناس، وكتب على جدار المسجد النبوي تخليدا له وإعلالا له وبيانا بما يكون عليه سير الخليفة. فلما رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ذلك في جدار القبلة دعا الناس وعزم على حته وإفساده، فقال له بعض العلماء: انظر، إن كنت ستحصل من هذا الذي ستفسده من الذهب عينا فلك أن تهدمه وتستفيد من الذهب الذي تحصل عليه من ذلك، وإن كنت لا تحصل على شيء وإنما تفسد شيئا موجودا فدعه. فأخذ وجرب فلم يحصل على شيء فتركه. ومن هنا أخذ الفقهاء أيضا استعمال الإناء الذهب والمموه بالذهب، أي الذهب يكون الإناء من معدن الذهب، أو يكون مطليا بطلاء الذهب، أو مموها بماء الذهب. فالمطلي بالذهب توجد طبقة بالذات سواء كانت ملي أو نصف ملي أو ملي ونصف أو أكثر، يمكن كشفها وأخذها والاستفادة بهذا الذهب الذي طلي به هذا الإناء. أما المموه فهو كالماء، لون دون جرم، كالخضاب في الكف لون دون جرم، فما كان مموها أباحه العلماء، وما كان مطليا منعه العلماء، لأن المستعمل للمطلي بالذهب يباشر الذهب بذاته. وكذلك ما كان من عين الذهب أو الفضة. من هنا تكلم العلماء عن تشييد المساجد، ما حكمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشيد، أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يغير شيء، عمر جدد المسجد، عثمان جدد المسجد، وما شيدوا أي وما زخرفوا. فيقول الجمهور إن الاحتفاء بالمسجد وتشييده بعد العصر الأول، بعض العلماء يقول ينبغي الحفاظ على الطقس أو على الهيئة والشكل فيما كان عليه إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، أما ما طرأ عليه بعد الخلفاء الراشدين مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه عمر فلا ينبغي. وقال البعض وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال لما تطور البناء في المجتمع وأصبحت البيوت للناس على غير ما كانت عليه في السابق، وعنوا بمساكنهم وجددوا في أشكال بيوتهم وأصبحت على شكل مشيد وعلى شكل خلاف السابق، فإن من بنى مسجدا وشيده لا للمباهاة ولا للمفاخرة ولكن للعناية ولتكريم المسجد ولإعلاء شأنه وحفاظ مقداره في المجتمع فلا مانع في ذلك لتطور أحوال البنيان في المجتمع. والبعض الآخر يقول النص عام لا علاقة له بتطور بيوت الناس أو عدم تطوره. والذي يهم في الموضوع هو النهي عن التحمير والتصفير، النهي عما يلهي، كما قال عمر لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. وبعض المتأخرين يقول نحن إذا عنينا بالمسجد فإننا نجلب الشباب والمتكاسلين إلى الصلاة. وأجيب عن ذلك بأن الذي لا يأتي إلى المسجد إلا ليرى الشكل والزخرف هذا ما جاء للصلاة، والمؤمن المحافظ على الصلوات يأتي إليه ولو كان عريشا. إذن لا دخل للزخرفة في المسجد من جلب الناس إلى الصلاة، وليس ذلك من غرض الإسلام. وعلى كل النهي عام في تشييد المساجد، وحملوا ذلك مع فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد وقد بنى المسجد وغير الجذوع إلى أعمدة مبنية بالحجارة وبنى الجدار أيضا بالحجارة وسقف المسجد بخشب الساج بعد أن كان مسقوفا بالجريد، قالوا هذا تشييد للمسجد، قالوا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه والمعهود والمعروف فيه ليس من باب المباهاة ولا من باب التشييد المخالف لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النهي عن تشييد المساجد لئلا تصبح في أعين الناس وفي حسبانهم أن المقصود منها الشكل، لا وكلا، بل إن حقيقة المساجد ورسالة المساجد ليس في أشكالها ولكن في رسالتها التي تؤديها إلى العالم الإسلامي. وهذا يتطلب منا العودة إلى رسالة المسجد في أول أمره وماذا أداه وكيف كان عليه. ومعلوم للجميع أن المساجد في الصدر الأول كما قيل وكتب في ذلك العديد بيوت الله مساجد ومعاهد، وهكذا كانت. إذا نظرنا إلى مسجد عمرو بن العاص في القاهرة ونظرنا إلى جامعة الزيتونة ونظرنا إلى قرطبة ونظرنا إلى تلك الجوامع الكبرى، بل ما كان في القرن الرابع مثلا كالأزهر، بنيت مساجد جوامع تقام فيها الجمعة والصلوات الخمس، ولكن كان بجوار كل مسجد من تلك المساجد الكبرى مدرسة لتدريس العلوم على اختلاف اتجاهها، وأكثرها كان تدرس فيه المذاهب الأربعة ومعظم الفنون الأساسية كما يذكر في ذلك من التاريخ ومن الجغرافيا ومن الطب ومن التقويم، كل ذلك كان يدرس في المدارس التي تبنى تابعة لتلك الجوامع الكبرى، وكذلك كان يبنى بجانبها مساكن للطلاب، مساكن للمدرسين. وها نحن اليوم ونجد بعض المساجد تنفق فيه الملايين في إقامة بنائه على أحدث طراز، سواء جنب التحمير والتصفير أو لم يجنبها، ولكن أين مرافق المسجد؟ أين المدارس حوله؟ أين حلق الدرس فيه؟ كانت المساجد تعمر بالدروس والطلاب ولهم المكافآت التشجيعية، والمدرسون المتفرغون لذلك يبتغون وجه الله. فإن الواجب على الأمة اليوم في كل مكان وزمان من ضمن العناية بالمسجد العناية المعنوية، أن تهيأ للمسجد حصص الدراسة وحلق الدرس، وأن يدلب إلى المساجد ما يمكن أن يؤدي هذا الواجب من المختصين في علوم الدين وعلوم الدنيا التي تخدم علوم الدين. وإذا كانت المساجد يجلب إليها كبار المهندسين لبنائها، ويجلب إليها كبار المختصين لصيانتها، لأولى من ذلك أن يجلب إليها العلماء المتخصصون بل والمتفرغون للعلم، لا أن يكون على رزقه أو مشغول بعمل آخر ولا يأتي الدرس إلا أداء لواجب شكلي، بل يكون متفرغا يتأتى له تحضير الدرس ويتأتى له التوسع في معلوماته، ويكون منقطعا لهذا العمل بالذات. وكذلك الطلاب، يأتي الطلاب إلى المساجد فيجدون العلماء ويجدون مرافق الجلوس والراحة، فيجدون الماء المبرد والهواء البارد، يجدون الكتب مهيئة، مكتبات تتبع المساجد لكي يكون لطالب العلم الفرصة. وإذا أديت هذه المهمة فإن المسجد سيرجع إلى رسالته، وكما يقال يصبح المسجد يصنع أئمته وطلابه، لا أن أئمته يصنعون المساجد، لأن الأئمة إذا درسوا في المساجد وتخرجوا على العلوم الدينية وما يتبعها فإنهم يتخرجون متمكنين من أداء واجبهم، يكون إماما ويكون مفتيا ويكون مصلحا ويكون واعظا مرشدا وهكذا. أما إذا كانت تقام المساجد وتشيد وتفتح وقت الصلاة ثم تقفل بعدها وتصبح كأنها مستودعات مؤقتة، فهذه ليست مهمة المسجد، بل مهمة المسجد دائمة ولخدمة المجتمع التي هو فيها. وكذلك كانوا يجعلون المسجد بيت المال، وإن كان هناك بيوت المال قد أقيمت في أيدي المسؤولين، لكن إلى الآن يمكن وأن نستفيد من إمام المسجد ومؤذنه إذا كانوا على المستوى المناسب. حينما يأتي رمضان ونريد أن نخرج زكاة الفطرة، يأتي الوفود إلى المدينة ويسأل الشخص كم قيمة زكاة الفطرة؟ لا، ليست قيمة، ادفع حق، قال لا أعرف أحد أعطيه إياه، وهذه مشكلة. أما إذا كان نظم في كل مسجد من مساجد الحي عند الإمام أو عند المؤذن غرفة في جانب المسجد، يؤتى فيها ولو من منتصف رمضان وتودع فيها الزكوات، ولا يخرجونها إلا يوم العيد أو ليلة العيد أو قبل العيد بيوم نيابة عن أصحابها، فيكون أدى خدمة عظيمة. يكون في المسجد صندوقا مثلا عند الإمام إذا نزلت نازلة، إذا اضطر إنسان، ويكون ذلك من باب التبرع والإحسان. الآن يوجد عند بعض القبائل يقولون صندوق القبيلة، وكل فرد من الأفراد يتبرع شهريا أو سنويا بمبلغ يضعه في هذا الصندوق. إذا جاء فرد من أفرادها وقع عليه حادث سيارة، وقع عليه جناية، وقع عليه شيء وعجز عن أداء ما وجب عليه، أمده صندوق القبيلة بما يلزم عليه، والذي يدفع يدفع ذلك متبرعا. وهكذا يمكن أيها الإخوة أن يعاد إلى المسجد رسالته في شخصية إمامه ومؤذنه، وفي إدارته، وفي تنظيم حلق العلم فيه. ما الذي يمنع أن تكون المساجد التي تقام فيها الجمع في القرى يؤدى فيها أيضا حلق العلم، وليس بلازم للطلاب؟ الطلاب قد شربتهم المدارس وذهبوا في طريق حياتهم، والحياة تملي على الناس هذا النوع من العلم وهو ضروري كذلك. لماذا لا تكون حلق العلم للكبار الذين لم يدركوا المدارس أو انتهوا من المدارس ويختصون في دراسة علوم الدين على أيدي أئمة وخطباء تلك المساجد؟ إذن ما أمرت بتشييد المساجد لأن التشييد ليس من غرض الإسلام في إقامة المسجد، ولكن الغرض في إقامة المسجد هو خدمة الدين وإتاحة الفرصة للفرد بأن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. إذن نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد من الناحية الفقهية النهي منصب على من فعل ذلك افتخارا أو تباهى أو أنه أدخل فيه ما يشوش على المصلين وما يمنع من أداء الصلاة على وجهها، لا أنه مطلق منع بدون أي سبب أو موجب. ولكي ينصرف الناس إلى الأمور المعنوية في المسجد لا إلى الأمور الشكلية. وبهذا يكون هذا الحديث توجيه، كأنه يقول أيها المسلمون إنما لتكن همتكم في المساجد بإعمارها بذكر الله وحلق العلم، وخاصة هذا المسجد النبوي الشريف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه بأمرين لم يشاركه فيهما أي مسجد من مساجد العالم. الخصيصة الأولى أنه قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله، ومن راح لغير ذلك كان كمن ينظر في متاع غيره. ثم الناحية الأخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر أهل المدينة، إن الناس لكم تبع، وستفتح الأمصار ويأتي رجال يطلبون العلم فاقووهم وعلموهم. هذا تحميل مسؤولية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. ومتى يعلمون من يفد إليهم؟ إذا لم يكونوا هم متعلمين فيتعين عليهم المبادرة إلى التعليم. من كان في المعاهد وفي الجامعات وفي المدارس فهو في طريقه، وأيضا عليه أيضا أن يجعل لو كان أستاذا دكتورا دكتورا بشفور اللي يكون في معهد في جامعة وهو في المدينة، يجعل له حصة ولو في الأسبوع في المسجد النبوي في مادته. وقد سبق في أول افتتاح الجامعة الإسلامية وتحدثنا مع الشيخ بن باز حفظه الله بأن العناية بالجامعة الأولى وهي المسجد النبوي أهم من العناية بتلك الجامعة الفتية، وأنه يتعين إحياء الدراسة في المسجد النبوي وجزاه الله خيرا، قال اعطني جدولا للدراسة، فعملت له جدول للمواد الدراسية وبأنواعها، وقدمته إليه على مرحلتين، مرحلة للأئمة لبقية المساجد في الأطراف، من يحسن الإمامة ومن يستطيع أن يؤم الناس وتتوفر فيه شروط الإمامة، ومن يصلح للقضاء والفتوى والتدريس. فقال اعرضه على المشايخ، وبكل أسف عرضته على كل مدرس في الجامعة أن يدرس في المسجد النبوي، وهي فرصة وشرف ما أعظمه، وكان للأسف كل يعتذر. وجئت لي شخص مهتم بالتعليم ويعقد حلقات حتى في الطريق، وعرضت عليه، قال لا لا لا أستطيع. لماذا لا تستطيع وأنت في الطرقات وفي الفسحة وفي كذا؟ قال كلمة، إن الطلاب في الفصل يستطيع الإنسان أن يقول أسكت، لا، لكن في المسجد لو سئلت لا أستطيع أن أسكت السائل وتؤجبه. قال إذا لم يكن عندي، قل عند نصف العلم عندك، لا أعلم نصف العلم، إذا سئلت عن شيء لا تعلم قل لا أعلم، وعده بأنك تبحث وتعلم. وهكذا للأسف أنه امتنع كل واحد، لم يجب لذلك أحد، وكانت النتيجة ماذا نفعل؟ تعاون هو الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن يجعل كرسي في المسجد النبوي باسم الجامعة يدرس فيه الدروس الدينية، وكان سببا لهذا المجلس، وبدأه الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عدة سنوات، ثم تأثر صحيا، ثم شاركه الشيخ بن باز، ثم جاء الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ثم اعتذر الشيخ بن باز، ثم تغير، قيل لعطية اجلس، وقيل ذببت قبل ان تحصن. فهذا الذي كان يجب على المسلمين، العناية بالدراسة في المسجد النبوي، وكما يقول صلى الله عليه وسلم اذا جاءوكم فقوهم وعلموهم، فقوهم يعني قوموا بواجبهم، ادوا اليهم خدماتهم، لانهم ضيوف عليكم والناس لكم تبع. وهكذا العالم كله تبع للمدينة المنورة، فهي عاصمة الإسلام الأولى، وهي عاصمة الدين الأخيرة، وهي مقر الإسلام والإيمان فيما بعد. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وإن أقول أيها الإخوة، إن واجب أهل المدينة بصفة خاصة وولاة الأمور بصفة عامة أن يعنوا بهذا المسجد النبوي الشريف، وأن يخصص إليه ويفرغ إليه كل من كان أهلا للتدريس في أي فن من الفنون التي تخدم الدين والدنيا، لأن هذا من واجبنا. إذا ما أمرت بتشييد المساجد، ولكن أمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الحلق، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد الحلق في هذا المسجد، وكما كتب كاتب من أبناء المدينة اقتدار، إن المسجد النبوي أولى جامعات العالم، وكان جبريل أحد المدرسين فيه، كما جاء عن عمر، بينما نحن جلوس في المسجد النبوي اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه، ولما سأل عن الساعة اعتذر وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أخبرني عن أماراتها، أخبره ثم ولى. وكلما أجابه صلى الله عليه وسلم يقول صدق، فيقول عمر عجبنا والله، يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال ردوا علي الرجل، فذهبوا يطلبونه فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن جبريل كان معلما في هذا المسجد النبوي الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا فيه عن جبريل وعن رب العالمين سبحانه. وهكذا خلفاء الراشدون، وهكذا كبار الصحابة، وهكذا كبار التابعين، والفقهاء السبعة ما وجدوا إلا في هذا المسجد، كما قال بعض السلف: لقد خبرت علم الأنصار والخزرج وجميع أصحاب رسول الله فوجدته منصبا عند هؤلاء الفقهاء السبعة. إذن أيها الإخوة، نحن والله في حاجة ماسة. إذا كان ولاة الأمور مشغولين في أمر ما أو لم يتسنى لهم، فعلى المواطنين والمقيمين العناية بهذا الأمر، وإن كانوا لا يستطيعون عملا على مستوى أعلى فليكن في شخصياتهم، في ذواتهم، أن يداوموا على حضور حلق العلم في المسجد النبوي ولا سيما وقت الفراغ. ولقد شاهدنا في أوائل الستينات الهجرية من كان يأتي من المهاجرين لا عمل له ولا وظيفة له ولا دخل عنده، فيصبح يذهب إلى سوق الخضرة ويساعد أصحاب البساتين في إنزال ما يسمى بالبقعة ويساعدهم فيه، ويأخذ من هذا قليلا ومن هذه الخضرة بامية قليلة وهذا الفلفل قليل وهذا الجرجير، ويجتمع عنده من تلك الصنوف فيبسط لها رداء ويبيع ما تيسر له، وما بقي أخذه إلى بيته، تراه بحزامه مشمرا للعمل، وبين المغرب والعشاء كالنجم الساطع في ضياض ثيابه وفي حسن غترته وهندامه، يقرأ هذا الكتاب بالذات بلوغ المرام يحفظه غيبا. فإذا رأيته في الصباح رأيت عاملا مشمرا، وإذا رأيته في المساء رأيت طالب علم مجدا. وهكذا الواجب أيها الإخوة، وقد فازوا، ويوجد منهم الآن من هو مدرس في هذا المسجد النبوي وفي غيره. أيها الإخوة، إن حق المسجد عظيم، ولا يستطيع إنسان أن يوفيه ولا ينفع فيه الحماس ولا إثارة، ولكن يحتاج إلى عمل، وبالله تعالى التوفيق. وعن النبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب علي حضور أمتي حتى انقضت يخرجها رجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغرقه صححه ابن خزيمة. فهذا من أهم ما يكون عناية بالمسجد. يخبر صلى الله عليه وسلم بصفة عامة قضية كبرى عرضت علي صلوات الله وسلامه عليه، أعمال أمتي. وهناك روايات عديدة تعرض علي أعمال أمتي كل يوم خميس، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لهم. وبعض يتحف هذا الحديث، ولكن هذا الحديث: عرضت علي أعمال أمتي الخير والشر حتى القذات ويجشة التبن يخرجها الرجل من المسجد، أي أن القذات عمل خير يخرجها من المسجد تطييبا للمسجد وتنظيفا له. ويقول الفقهاء: من باب إكمال العمل ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أن يقول لا إله إلا الله، وذلك جمعا بين القول باللسان وبين الفعل باليد، ومن جانب آخر ليجمع بين أعلى قمة الإيمان وهو لا إله إلا الله وأدنى أعمال الخير وهي قشة يخرجها من المسجد، فيكون جمع بين طرفي أعمال الخير، ويكون جمع بين العمل قولا باللسان وعملا باليد. والقضاء كل ما يستقبل في المسجد، نواة كانت، بزق طير، كانت الحمام هنا بكثرة، قشة طاحت، أو أي شيء ورقة طاحت من إنسان مهملة، الشيء الذي لا ترتضيه في بيتك، في مكتبتك، في مجلس ضيوفك، في غرفة منامك، الشيء الذي لا ترتضيه هناك، كذلك لا ترتضيه هنا وتخرجه من المسجد عناية بنظافته وتطييبه. العمل قولا باللسان وعملا باليد. والقضاء كل ما يستقبل في المسجد، نواة كانت، بزق طير، كانت الحمام هنا بكثرة، دشة طاحت، أو أي شيء ورقة طاحت من إنسان مهملة، الشيء الذي لا ترتضيه في بيتك، في مكتبتك، في مجلس ضيوفك، في غرفة منامك، الشيء الذي لا ترتضيه هناك كذلك لا ترتضيه هنا، وتخرجه من المسجد عناية بنظافته وتطيبه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. من حقوق المسجد بل ومن أعظمها موضوع حديث أبي قتادة هذا، وهو الذي يعنون له الفقهاء بعنوان تحية المسجد. وفي نظري بأن العنوان بتحية المسجد هو واقع، وفعلا صلاة الركعتين تحية للمسجد، ولكن أعتقد أن مع هذه التحية تنبيه الداخل وجمع إحساسه وشعوره وإدراكه بأنه داخل مكان لا كالأمكنة العامة. لو دخل إنسان أعظم قصر من قصور الدنيا، لو دخل قصر الملك، قصر الأمير، مهما كانت إشادته ومهما كانت عظمته فليس له تحية صلاة، وإنه يدخله دخولا دنيويا، إما صاحب حاجة أو ظلام يرفعها أو زيارة أو تحفة تفرج فيها. أما المسجد ولو كان من جذوع النخل فإنه يجب أن يشعر بأنه داخل إلى بيت من بيوت الله، إلى بيت من بيوت الله. وإذا كان داخلا بيتا من بيوت الله فهذا البيت لابد أن يكون له احترام على جميع البيوت على وجه الأرض، وإنه دخل لأي شيء لذكر الله، وما دام داخلا لذكر الله فيجب أن يكون أول عمله هو ذكر الله وهو الصلاة، والصلاة لله وليست للمسجد، فهو يصليها لله تحية للمسجد واستجماعا لشعوره بأنه داخل موطن عبادة. ولهذا يقول العلماء: ينبغي للإنسان في بيته أن يتخذ له مسجدا، ليس مسجد بمنارة وأذان، موضع لأداء الصلاة فيه. أهل البيت يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة، فإذا ما خصص مكان في البيت، إذا كان في البيت سعة جعلنا غرفة خاصة أو مكان معين، يكون بعيد عن لعب الأطفال، بعيد عن زخارف الدنيا، بعيد بعيد إلى آخر. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عنده في بيته في مسكنه غرفة ما يسمح لأحد بدخولها، يدخل يسك ويخرج يسك، فقالوا هذا والله أنه عنده الكنز الكبير اللي خايف عليه وأن فيه الذهب والأموال واوا. فلما توفي رضي الله تعالى عنه وفتحوها وجدوها على التراب وفيها مسوح، يعني ثياب من الصوف الخشن، كان إذا دخل هذا المكان نزع عنه ملابسه حقة الإمارة ولبس ذاك المسوح وذكر الله وصلى في ذلك المكان المتواضع لله سبحانه وتعالى. فحينما يكون للإنسان مكان للصلاة وأراد أن يتنفل أو يذكر الله وجلس في ذاك المكان، حينما يجلس فيه يكون إحساسه وشعوره إنما هو متوجه لذكر الله وللعبادة، بخلاف ما يدخل المطبخ يفتش عن شيء يأكل، فهناك ذهنه وغريزته يجوع ويتطلع إلى شيء يشهيه يأكله. إذا دخل غرفة النوم إنما يتوجه إلى النوم وإلى الراحة وإلى الاسترخاء. فإذا ما كان هناك مكان في البيت للصلاة خاصة فإنه حينما يأتي إلى هذا المكان يستجمع شعوره. ولهذا كان السلف يقول: إذا نظرنا إلى السنة المطهرة بالنسبة للصلاة واستحضار الشعور إليها، من أول ما تسمع الأذان جاءت السنة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا إيه مثل ما يقول. طب المؤذن بينادي للناس على المنارة وأنا في نفسي أقول ليش، من ينادي أحد ولا معلم أحد، ولكن أعلم نفسي. فإذا كان الإنسان في مصنع وبيصنع وبيشتغل وسمع المؤذن يؤذن، ما يهمل ويترك ما علي منه، لا، يتابعه. فإذا ما تابعوا في ألفاظ الأذان وقرع سمعه وخطر على قلبه الله أكبر 4 مرات ونطق بالشهادتين 2 وأشعر نفسه بالفلاح وبالصلاة الله أكبر لا إله إلا الله، كل ما أمامه من أعمال الدنيا سيستهين بها ويغسل يده منها ويتوجه إلى الإيش؟ إلى الصلاة. ولهذا قيل للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا جلس يتوضأ يصفر وجهه، فقيل له في ذلك إيش السبب؟ قال ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم، يعني متهيئ. فهنا حينما يدخل الإنسان المسجد، للمسجد حرمته وللمسجد حقه وللمسجد تحيته، وتحية المسجد تحيي في الإنسان الإحساس والشعور وتنميه من ناحية أنه متوجه إلى العبادة. وهنا هذا الحديث كما يقول بعض العلماء كالشوكاني وغيره إنه من المشكلات مع غيره. نأتي إلى نص الحديث أولا دون مشاكل. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، وبعض الروايات إذا أتى أحدكم المسجد ودخل ألزم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 منطوق هذا الحديث يدل على أن كل من دخل المسجد في أي وقت، إذا ظرف عام لما يستقبل من الزمن، إذا دخل قبل الفجر، دخل بعد الفجر، دخل عند طلوع الشمس، بعدها، ضحى، ظهر، عصر، بعد عصر، مغرب، عشاء، في أي وقت دخل فليصلي 2. وهنا فلا يجلس حتى يصلي. يقولون اجتمع نهي وأمر، نهي عن الجلوس وأمر بالصلاة. وينبني على هذا إذا كان لا يريد الجلوس دخل من هنا ويخرج من هناك، هل يصلي 2؟ قالوا لا يصلي لأنه لم يجلس، والصلاة مربوطة بقبل أن يجلس، فما دام لم يجلس فلا شيء عليه. وهناك الآخرون يقولون لا، إذا دخل لا يخرج حتى يصلي، لأنه منهي عن أن يتخذ المسجد طريقا. جاء النهي لا تتخذ المساجد طريق. إذا كان بيت من هنا قريب والباب من هنا، بدل ما تلف من الشارع هناك نص لفة حول المسجد، تدخل من هنا وتخرج من هناك عشان قريب، كأنك اتخذت المسجد طريقا فقط، أخرجته عن كونه مسجدا لذكر الله. فبعضهم يقول مفهوم إذا لا يجلس، إذا لم يكن يجلس فلا صلاة عليك. والآخرون يقولون لا، ولو لم يجلس بدم دخل يصلي 2. ويذكرون بعض الروايات فليصلي 2 ثم إن شاء جلس وإن شاء انصرف إلى حاجته. فجاء النص بذلك بأنه إذا دخل المسجد يصلي 2 ثم إن شاء جلس وإن شاء انصرف إلى حاجته حتى يصلي 2. يقولون مفهوم العدد لا مفهوم له في الأكثرية، يعني لو صلى 4 6 8 ما في مانع ولا مفهوم، ولكن له مفهوم في الأقلية، يعني لو صلى 1 تجزئ، قالوا لا، 2 مفهوم المخالفة لا يجزئ أقل من ذلك. مفهوم المخالفة في الكثرة لا مانع في ذلك، يعني لا يجزئ أقل من ركعتين ولا يمنع أن يزيد على الركعتين. وعلى هذا في أي لحظة من الزمن دخل إنسان المسجد فعليه أن يصلي ركعتين. ويأتي مبحث العلماء حكم هاتين الركعتين ما دام نهى عن الجلوس وأمر بالصلاة، ما حكمها في الأحكام الخمسة الوجوب ولا الندب ولا السحباب، أو ما هي أحكامها؟ فنجد من ينقل عن الظاهرية الوجوب، ويميل بعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني شارح هذا الكتاب إلى هذا الجانب، ولكنهم ينقلون الإجماع على جمهور العلماء أنها ليست واجبة. وإذا كانت الظاهرية أو ينقلون عن الظاهرية الوجوب، فإن ابن حزم وهو من أئمة الظاهرية ينص في المحلى بأنها ليست واجبة. والذين يستدلون على الوجوب أو يقولون بالوجوب يستدلون بأمور، منها هذا نهي وأمر، يقول ما عندنا صارف يصرفه فيتعين. وكذلك الرجل الذي دخل وجلس وقال له صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين لتحية المسجد؟ قال لك قم فاركعهما. وفي بعض الروايات في يوم الجمعة جاء يتخطى الناس فقال صليت ركعتين وجلس، قال صليت ركعتين؟ قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما، عشان كان وقت الخطبة. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة يقطع الخطبة ويتكلم مع الرجل ويأمره بأن يقوم بعدما جلس يصليهما، هذه عناية كبيرة واهتمام مما يدل على الوجوب. والآخرون يردون عن ذلك بأشياء عديدة، منها ما ذكره ابن حزم وما ذكره ابن دقيق العيد في عمدة الأحكام، بأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رجل الغطفاني لما جاء سليك الغطفاني، وذكر له صلى الله عليه وسلم أو سأله عما يجب عليك، فذكر له من أركان الإسلام وذكر له في الصلوات الخمس صلوات فقط، وذكر له صيام رمضان وكذا وكذا، ثم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال أفرح إن صدق. والحديث الآخر خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. فخمس صلوات معروفة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالذين يقولون بالوجوب يجاب عليهم بأننا لو أوجبنا تحية المسجد لكان الصلاة سادسة، وهذا يتنافى مع الحصر خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ويجيبون الجانب الآخر عن ذلك، يقول لقد وجدنا صلوات غير الصلوات الخمس واجبة كالصلاة على الجنازة. ويجيب الآخرون عن صلاة الجنازة بأنها ليست واجبة وجوب عيني على كل إنسان، بل هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، ولو كانت واجبة بالفعل لوجبت على كل إنسان. قالوا أيضا هناك صلاة ركعتي الطواف، قالوا هذه تابعة للطواف. والأمر ينتهي عند ما ذكره النووي رحمه الله وما ذكره ابن دقيق العيد في هذه المسألة بأن الإجماع على أنها سنة. وإذا كان السنة هل تسقط بجلوسه قبل أن يفعلها، أو أنه يقوم ويأتي بها؟ البعض يقول تسقط بالجلوس، لأنه قال فلا يجلس وقد جلس. والآخرون يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى وجلس قال صليت؟ قال لا. قال قم. فهنا أمره بالقيام لأدائها بعد جلوسه. فعلى كل هذه أخف من التي قبلها فيما يتعلق بالوجوب وبالإيش وبالندب. ثم يأتي البحث عند العلماء وهو محل الإشكال عندهم في علم الحديث. النص هنا إذا دخل وإذا ظرف زمان يتسع لكل الزمن 24 ساعة، فإذا دخل في أي وقت كان هذا الحديث ينادي عليه لا تجلس حتى تصلي. بينما نجد أحاديث أخرى أخرجت بعض الأوقات من الزمن العام بالنهي عن الصلاة فيها، لا إذا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وهي سبعة أوقات كما يقولون، ما بين أذان الصبح وصلاته، هذه الفترة بين الأذان والإقامة لا تصح، أو نهى جاء النهي عن الصلاة فيها إلا لركعتي سنة الصبح. فإذا صلى سنة الصبح لا يقوم يأتي بسنة أخرى منهي عن الصلاة فيها بعد أن يصلي الصبح حتى تطلع الشمس. عند بدء ظهور قرص الشمس حتى يرتفع عن الأفق حوالي رمح قامت إنسان. بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عند تضيف القرص للمغيب حتى يكتمل غيابه، هذه خمس. عند قائم الظهيرة وقت الظهر في القائلة كما يقولون وقت الزوال ممنوع أيضا الصلاة، هذه ستة. حينما يكون الإنسان جالسا في المسجد يوم الجمعة وبدأ الخطيب في الخطبة بخلاف القادم من خارج، فهذه أوقات جاءت النصوص بالنهي عن الصلاة فيها. إذن كما يقولون إذا دخل أحدكم المسجد وصادف دخوله وقت سوى هذه الأوقات التي جاء النهي فيها سيسمع النداء لا تجلس حتى تصلي ولا يسمع غير ذلك. فإذا جاء الضحى بعد الظهر قبل العصر من المغرب والعشاء بعد العشاء سيدخل ويجد الحديث معلق بالنور النايلون أمامه لا تجلس حتى تصلي ركعتين. انتوا شايفين اللوحة كانت في باب الرحمة على العمود نويت سنة الاعتكاف، كانوا كاتبينها بالجبس تذكر الإنسان بالاعتكاف. فنفترض بأن هناك لوحتان عند كل باب لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولوحة ثانية لا صلاة بعد العصر. فإذا دخل في غير وقت العصر غير النهي وجدت الضحى حتكون لوحة واحدة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن وقت الضحى ليس فيه إيش؟ ليس فيه نهي. إذا جاء ودخل بعد العصر سيجد لوحتين، على اليمين لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وعلى اليسار إيش؟ لا صلاة بعد العصر. حيقف يطالع لهذه ما يقدر يجلس، يطالع لهذه ما يقدر يصلي، ماذا يفعل؟ شمنا هذا يا جماعة؟ هذا تصور المشكلة اللي قال عنها الشوكاني وغيره إن الحديث مشكل. وبحث هذه المسألة تحتاج إلى تأني وتروي ونظرة فقهية واسعة. وهذا المبحث عند الأصوليين ما يسمى بالجمع بين النصوص المتعارضة، الجمع بين المتعارضين أو الترجيح. إذا تعارض حديثان نظرنا، إن استويا في القوة والصحة كان التعارض خائما، وإذا كان أحدهما متفق عليه والآخر رواه ابن ماجه ولا أحمد ولا انفرد به بعض أهل السنن كان هناك تفاوت في القوة، وإذا تلازم قوي وضعيف يستمر ولا القوي يهزم الضعيف؟ القوي يتغلب على الضعيف فيكون العمل بالقوي ونترك الضعيف، هذا ترجيح، رجحنا القوي بقوته وتركنا الضعيف لضعفه. لكن إذا كان الحديثان كالجبلين، ما في واحد يستطيع أن يزحزح الثاني عن مكانه، ماذا نفعل؟ هنا يكون الجمع إن أمكن. والجمع بين الحديثين يكون إذا وجد التعارض بين لفظين كما يقول ابن دقيق، هما أن يكونا متباينين كلفظة الشرك والإيمان، ما يجتمع في شيء، أو متساويين كلفظة البشر والإنسان، كل منهم بمعنى الآخر ليس هناك زيادة ولا نقص. لكن إذا كان أحدهما ليس متعامدا مع الثاني كالإيمان والشرك، وليس متساويا معه كالإنسان والبشر، وكان هناك تعارض في المعنيين، قالوا إن كان أحد الحديثين عام والآخر خاص حملنا العام على الخاص وخصصنا عموم العام بفرد الخاص ذلك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بإيش؟ كم؟ المطلقات، هذا عام ولا خاص بواحدة بعينها؟ عام في كل مطلقة. طيب نأتي في الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن إيش؟ يضعن حملهن. فإذا طلقت امرأة ليست حامل، فجميع مطلقة ليست حامل، فعدتها إيش؟ ثلاثة قروء. طيب المطلقة إذا كانت حامل هي في عموم الطلاق داخلة في والمطلقات ولا لا؟ داخلة فيها، ولكن جاءها وصف آخر وهو كونها حامل، فهل نقول هذه مطلقة عليها ثلاثة قروء، ولا نقول خرجت من عموم المطلقات بالأقراء إلى خصوص ذوات الإيش؟ الحمل. فلو طلقت في الصباح ووضعت حملها بعد العصر خرجت من عدتها، يبقى هنا عام خصص هذا العام بوصف آخر وإن كان مشتركا معه في عموم المطلقات، لكن بوصف خاص وهو وجود الحمل. هل هنا إشكال؟ ما في إشكال، لأنه أمكن أن نحمل عام عموم المطلقات في وحالة الحمل على وضع حملها فتخرج عن عموم والمطلقات يتربصن، خرجت ولا لا؟ فلما خرجت الحامل لم يبقى هناك تعارض ولم يبقى هناك نزاع ولا إشكال، وكل واحدة ماشى في طريق. حتى تخصيص آخر في المرأة غير المدخول بها، فما لكم عليهن من عدة إيش؟ خلاص ولا عدة ولا شيء. فالمطلقة بدون دخول خرجت من ثلاثة قروء، والمطلقة الحامل خرجت من ثلاثة قروء. إذن وجد تخصيص لعموم المطلقة بكونها لم يدخل بها فلا عدة، بكونها حامل فعدتها وضع حملها، إذن ما في تعارض لا بين غير المدخول بها بإسقاط العدة ولا بين الحامل بكون وعدتها وضع حملها. ولكن إذا كان الحديثان المتعارضان كل واحد منهما فيه عموم وفيه خصوص، ولاة الأحمال ما فيها خصوصيات شيء، كل ذات حمل فحدتها وضع حمله وإن كانت مطلقة. لما نأتي إلى هذا الحديث إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي، ونأتي إلى حديث لا صلاة بعد العصر، فهنا في الحديث الأول نقول رقم واحد إذا دخل فيه الظرف، إذا هذا عام ولا خاص؟ عام في الزمن. إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي، عموم الصلاة ولا صلاة خاصة؟ صلاة إيش؟ خاصة. خاصة بإيه؟ بتحية المسجد. إذا الحديث الأول فيه عموم في الزمن وفيه خصوص في الصلاة. خذوا راحة شوية عشان ثبتوا هذه النقطة. نأتي الحديث الثاني لا صلاة، لا إيه؟ صلاة بعد العصر. لا صلاة، صلاة هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. بعد العصر عام ولا خاص؟ خاص. جميل جدا. إذن هناك إذا دخل عام في الزمن وهنا لا صلاة، خاص في الزمن وهو بعد العصر، ودلاء فالعام في الأول خاص في الثاني، وهنا لا يجلس حتى يصلي، الصلاة هنا خاصة، وفي الحديث الثاني لا صلاة، يبقى الصلاة خاصة في الأول عامة في الثاني، والزمن عام في الأول خاص في إيش؟ في الثاني. فكما يقول ابن دقيق العيد، لو جاء إنسان وقال أنا أخصص عموما إذا هذه عامة، والذي يمنع الصلاة يقول إذا دخل عامة في الزمن أخصص من هذا العموم بعد العصر بألا يصليها. جماعة يا جماعة ولا لا؟ الذي يمنع الصلاة يقول أنا أخصص عموم الزمن في إذا بإيش؟ قال بعد، طلع منه بعد العصر. يبقى أقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إلا بعد العصر فلا يصلي. ماشي هذا جماعة ولا؟ الثاني يقول له لا، أنا أخصص ما عندك لا صلاة اللي هي عامة أخصصها بتحية المسجد، لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لا صلاة عندك عامة أنا أخصص منها تحية المسجد. يبقى له حق في هذا ولا لا؟ له حق. فكل منهما يحاول أن يخصص عموم الآخر بما عنده من خصوص، وإذا كان كل منهما متساوي مع الآخر في العموم والخصوص، وكل يريد أن يخصص عموم الآخر بما عنده من خصوص، يبقى المسألة لا زالت متعارضة ولا لا؟ ما في واحد حيسلم للثاني. ومن هنا كان الإشكال. فالمانعون من الصلاة بعد العصر يقولون لا صلاة عامة بما فيها تحية المسجد، والذين يجيزون يقولون إذا دخل فهو عام في الزمن ولو بعد العصر. أظن شوية ها تقاربت المسألة ولا يا جماعة؟ هي مشكلة، ولكن بس ولو نصف التصور. حينما وقع هذا التعارض والحديثان كالجبلين لا يمكن أن يقبل أحدهما التخصيص من الآخر، لا زالت القضية مشكلة. يقول المحققون في هذه المسألة ما دام الأمر كذلك وكل حديث محتمل للتخصيص من مخصوص الآخر وكلهم ممتنع أن يقبل التخصيص، نتركهما في مكانهما، كما يقولون البينتان إذا تعادلتا تساقطتا، نوقفهم ونطلب مرجحا ونشوف ايش اللي رجح عندنا، اذا دخل ولا لا صلاة. فالذين اجازوا الصلاة قالوا نعم نشوف حديثكم لا صلاة بعد العصر فلت منه بعض الاشياء. كلمة لا صلاة حزام جمع مجموع جميع الصلوات ممنوعة بعد العصر ولا لا؟ قالوا لهم الحزمة حددكم ارتخت طلع منها البعض وصارت واسعة يمكن تفلت منها البعض. قالوا ايش اللي رخاها؟ قال نعم. تصلون على الجنازة بعد العصر ولا لا؟ قال نعم نصلي. قال طيب لا صلاة، اذا نقول لا صلاة بعد العصر الا صلاة الجنازة. اقول لك صحيح، ما اقدر اخالف في هذا. طيب فلكت واحدة، الذي يطوف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف بعد العصر ولا لا؟ قلنا عم يصلي. هذه الثانية راحت. اذا عمومكم عموم لا صلاة، عموم الصلوات عندكم خرج منه البعض، قامت تخرج واحدة وراء واحدة. إذا كانت عليه فائتة ونهى عن الصلاة وابتكرها بعد العصر يصليها ولا لا؟ قلنا عنه صليها. قال ها إذا مش بقي عندكم. فكما أنكم فلتتم وأخرجتم من حصر العموم لا صلاة، أخرجتم منه الجنازة وأخرجتم منه ركعة الطواف وأخرجتم منه قضاء الفائتة، خرجوا منه تحية المسجد ولا لا يا جماعة؟ خرجوها معها. قالوا لا. الله ليش لا؟ قالوا لأن تلك الصلوات التي ذكرتموها ما خرجت بنفسها ولا احنا اللي سمحنا بخروجها، جاءت نصوص لها خاصة أخرجتها، فأنتم جيبوا لنا نصا يخرج تحية المسجد كما عندكم وعندنا النصوص التي أخرجت هذه الأنواع الثلاثة. والقاعدة عند الأصوليين أن العام إذا دخله التخصيص كهذا يبقى العموم الباقي على حكمه، وهنا العموم على المنع، خرج منه بعض الأفراد بنصوص خاصة يبقى ما لم يخرج على المنع. إذن ماذا نفعل بعد هذا يا جماعة؟ قالوا هذه تخصيص هذا العام من جانب أضعف قوة المنع. قالوا ما أضعف، لأن ما خرج منه بنصوص خاصة به، ونحن نتبع النصوص، وتحية المسجد لم يأتي فيها نص كصلاة الجنازة ولا كالطواف، جاء فيها بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي تساوي إذا ولا لا؟ وأية تشمل بعد العصر. فهذا حديث خاص بها. وكذلك الفائتة، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك. فهذا بنص مستقل. الجنازة مات بعد العصر نخليه حتى المغرب، هذا خطر عليه خاصة في البلاد الحارة يتغير. فنهي عن الصلاة على الجنازة أو عن الصلاة ودفن الميت في أوقات ثلاثة كلها محدودة بين الأصابع، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تتحول، وعند الغروب حتى يكتمل غروب الشمس، وكلما تأخذ دقيقتين. فهذه نصوص جاءت. وبقي الأمر على المنع. ونأتي إلى ناحية أخرى من الناحية المذهبية، هذا بحث أصولي عند علماء الأصول وعلماء الحديث. أما علماء الأصول ففي النظر بين العام والخاص، وتخصيص العام بما جاء من خصوص، كما بحثوا المطلق والمقيد، وكذلك الفقهاء لهم وجه آخر. الأئمة رحمهم الله نجدهم أيضا يختلفون في صلاة تحية المسجد في وقت النهي. فالشافعي رحمه الله يرى صحة جواز عموم نافلة ذات سبب في تلك الأوقات المنهية عنها. قال الصلاة ذوات الصلوات ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي، لأن سببها يطلبها، والنهي يتفرغ بما لا سبب له. النافلة المطلقة يعني إنسان صلى العصر وجالس في المسجد لا يحق له أن يقول أقوم وأصلي ركعتين، إيش موجب هذه؟ ما لها موجب. وبعد العصر منهي عنه، فالنهي لم يعارضه طلب. فالشافعي يقول لا صلاة بعد العصر منصب على نافلة مطلقة لا سبب لها. أما إذا جاء هناك نافلة بسبب فالسبب يطلبها والنهي هنا يرفضها، فنقدم السبب في الطلب على النهي في الرفض. وتحية المسجد لها سبب ولا لا؟ إيش سببها؟ دخول المسجد. دخول المسجد. ومن هنا قال الشافعية ذوات الأسباب ثلاثة أقسام مع سببها، سبب سابق عليها، وسبب مقارن لها، وسبب لاحق لها أي للصلاة. فما كان سببها سابقا عليها أو مقارنا لها فعلناها، وما كان سببها لاحقا لها تركناها. مثلا تحية المسجد لها سبب وهو الدخول. أيهما أسبق، الدخول ولا الصلاة؟ الدخول. إذا سببها إيش؟ سابق. لما دخل الدخول طالب. وصلاة كسوف الشمس، الصلاة قبل أن تكسف ولا بعد أن تنكشف ولا وقتها؟ مقارنة لها، كان نصليها. الصلاة للطواف للإحرام، السنة التي وقعت فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة وأوقع الإحرام بعد الفريضة، يعني أحرم بعد صلاة. فالأئمة قالوا إن صادف المحرم أداء صلاة فريضة مكتوبة أحرم عقبها، وطابق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صادف وقت إحرامه ليس بعد الفريضة قد صلاها، صلى الظهر هنا وراح إلى بير علي وقبل أن يأتي العصر يبغى يمشي، يريد أن يعقد الإحرام في بير علي، ما هو قاعد ينتظر الإيش العصر ويريد أن يعقد الإحرام. قالوا يستحب أن يوقع صلاة النافلة ليوقع الإحرام بعد تلك الصلاة ليشاكل في الصورة إيقاع الإحرام بعد صلاة، فسموها إيش؟ سنة الإحرام. هذه السنة على ما فيها، سابقة للصلاة ولا لاحقة لها؟ من سامع؟ لاحقة. هذه لا تفعل في الوقت المنهي عنه، لأنه حينما يقوم يصليها ما في سبب السبب يبغى لسه يجي، وكما يقولون في التعليمات ولا ليس لها مفعول رجعي، فذات السبب اللاحق لا تفعل عند الشافعية، وذات السبب السابق أو المقارن تفعل عندهم. ثم وجدنا بعض من يتوسط في الموضوع ويحاول أن يعمل إصلاح بين الشافعية وبين بقية المذاهب. قال إذا كان بعد العصر مباشرة والشمس لا زالت بيضاء نقية فلا مانع، أما إذا تأخر واصفرت الشمس وقاربت المغيب فلا. واستدلوا بحديث لا تحروا طلوع الشمس بصلاة ولا غروبها، يعني يجي كده وقت طلوع الشمس ويصلي لا اتحرى، يعني يقصد لا، او حينما تبدأ في الغروب يروح يصلي لا، هذا كنت حري وتعمد من عنده هذا الوقت بالذات لا. ليش لا؟ قالوا لأن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الصبح حتى تشرق ابتعادا عن مشابهة من يسجدون للشمس، لأن هناك من يسجد للشمس حينما تطلع ويسجد لها حينما تغرب، فالمسلم إذا فعل ذلك وهو لا يدري ولا يشاكل ويبتعد عن هذا كله، لكن يكون في الصورة كأنه معهم. وجاء الحديث الآخر فإنها تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني الشيطان، والشيطان مثل ما يقول شيطان فعلا، يعني حينما تطلع الشمس يأتي ويسلط قرنيه إلى قوس الشمس ليوهم أتباعه بأن أولئك الذين يسجدون للشمس إنما يسجدون له هو، هم يسجدون ليش؟ للشمس، وهو مسلط قرونه عليه على قرص الشمس، فاللي بيسجد للشمس كأنه يسجد لمين؟ للشيطان، فيكون تعظيما له عند أتباعه. وكذلك عند غروبها يسلط قرنيه إلى قرص الشمس فيتخيل للرائي أن الذين يعبدون الشمس ويسجدون إليها عند غروبها إنما يسجدون ليش؟ لصاحبهم هذا الشيطان. فنهي الإنسان عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ابتعادا ولو كان لسه الغروب ما جاء، قطعا للذريعة وحماية للإنسان من أن يقترب من ذلك الوقت. ولهذا الحديث لا تحروا، لأن تحري الصلاة في هاتين الوقتين مشابهة ومشاكلة واقعية. هناك من قال ليش التعب هذا كله، لا تدخل المسجد وقت الغروب بعد العصر، إذا كان الوقت بعد العصر لا تدخل حتى لا تحرج بالصلاة والنهي عنها، إذا غربت الشمس ادخل. وعلى هذا كما قال الشوكاني رحمه الله إن الحديث مشكل في ترجيح أحد الأمرين على الآخرين. الذين قالوا بالصلاة قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فنحن فهذه سنة. قالوا في إيش؟ قالوا دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعندها نسوة، وبعد أن صلى العصر في المسجد دخل عندها فقام يصلي ركعتين، فأرسلت جارية عندها قالت لها قومي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت ذا تصلي. ثم تنحي، بس فكري لا يكون ناسي، اتركيه وشأنه. فاستمر في الصلاة، فلما أنهى صلاته وفعلا صلى بعد العصر وكان ينهى، قال لها هاتان ركعتان سنة الظهر البعدية شغلت عنهما بوفد عبد القيس، فها أنا أقضيهما. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ يعني من ضمن قضاء الفائتة. فهي حكيمة وفقيها، قالت أفنقضيهما إن فاتتا؟ وإحنا كمان إذا فاتتنا سنة الظهر نصليها بعد العصر؟ قال لا. إذن لا تستدلون بصلاته هاتين الركعتين بعد العصر. ويقول الشوكاني وغيره لو صح هذا لما جاز بعد العصر إلا ركعتي الظهر إن فاتت، ولا يمكن أن نحمل عليها كل النوافل. فهمين هذا يا إخوان؟ إذن لا دليل لهم في صلاته صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. قال المجيزون طيب بعد هذا كان كل يوم يصلي بعد العصر ركعتين، وفد عبد القيس كان واحد يوم، وليش يصلي في الأيام الأخرى؟ قالوا نعم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ في عمل داوم عليه. فإذا كان الأمر كذلك يبقى هذه من خصوصياته، كما نهاهم عن الوصال في الصوم وكان يواصل. وإلى هنا المسألة لا زالت ها أيهما تطلع وأيهما تركض، أيهما أي الكفتين ترجح، أنتم بكيفكم عاد. اللهم هذا ما عندي، وأسأل الله لي ولكم الهدى والتوفيق. والمسألة كما يقول أئمة المسلمين وعلماءهم إنها مشكلة. هناك ابن عمر رضي الله تعالى كان إذا كان بعد العصر مباشرة وقريب الوقت والشمس لا زالت بيضاء نقية ودخل المسجد صلى، وإذا بدأت الشمس في الاصفرار ترك الصلاة عملا بلا تحروا. وقالوا لا تحروا أخص من النهي بعد عموم العصر، بعد العصر وقت طويل، إذن يكون هذا نوع من المقاربة ونوع من الجمع بين الحديثين وكترجيح أحد الجانبين على الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أريد يا أخوان بهذا كله كان يكفينا أقل من هذا العرض، ولكن لنرى ونقف على مجهود العلماء وعلى استنفادهم الجهد وعلى جمع الأطراف وإلى أي مدى يبحثون ويستنتجون ويجمعون الأطراف ويقارنون، مما يوجب على طالب العلم مهما كانت ذاكرته أو حافظته أو استنتاجه أن يرجع إلى أقوال العلماء فيما جد بينهم وفيما عرض له لأن الإنسان بفرده لا يمكن أن يسعى ولا يمكن أن يستوعب أو يستنتج كل ما عرضناه من أقوال العلماء مجتمعين ومما أجمعوا عليه ومما اختلفوا فيه، لنرى مجهود العلماء في تدوين العلم وبيان الأحكام.